بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. يقول: وهو الغني بذاته، فله الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى شيء سبحانه وبحمده، تنزيها له وتحميدا، جل ثناؤه تعالى شانه تعظيما له وتمجيدا. الثناء المدح، جل ثناء الله عز وجل، يعني عظم ثناؤه سبحانه وتعالى، استحق كل أنواع الثناء. وكل شيء رزقه عليه، لا رازق له سواه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وكلنا معشر المخلوقات مفتقر إليه، لا غنى لنا عنه طرفة عين. فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها، فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها، في استمرار هذا الوجود، في بقائها، فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه، فهو الحي القيوم القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره، القيوم والقيم والقيام، القائم بنفسه، المقيم لغيره، الذي يقيم الأشياء، يدبرها. يقول: فلا قوام لشيء إلا به. فللخالق مطلق الغنى وكماله، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الغني، ونحن الفقراء إليه في وجودنا، في استمرارنا فقراء إليه ربا عز وجل يخلق ويرزق، فقراء إليه إلها يعبد ويسجد له ويركع ويرجى ويحب ويخاف. القلوب مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى إلها معبودا، كما أن القلوب والأبدان والأرواح مفتقرة إلى الله عز وجل خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا. وفقر المخلوقات ظاهر لكل متأمل في أصل وجودها وفي استمراره وبقاء هذه المخلوقات كائنة بصفتها. فقرها بمعنى أنها تحتاج إلى غيرها ليقيمها. أعلى المخلوقات شأنا في الظاهر، الذي يسخر الإبل والبقر والغنم والشمس والقمر والأرض والسماء يستعملها، هو الإنسان. الإنسان الذي يفكر ويدبر ويخطط ويستعمل ما حوله، وهو أرفعها عقلا وتفكيرا، وهو في نفسه مفتقر غاية الفقر، يقر على نفسه أنه أتى عليه زمن لم يكن شيئا مذكورا، أتى عليه زمن وهو جنين في بطن أمه، بل قل قبل ذلك حيوان منوي يجري إلى بويضة، لا يملك لنفسه شيئا، ولا يدرك هو بعد عقله عن تلك اللحظة شيئا، و لا يكون له سمع ولا بصر ولا عقل ولا تدبير ولا مشاعر ولا إرادة ولا قدرة بوجه من الوجوه. ثم يوهب ذلك إذا سأل أباه وأمه الذين ولد من خلالهما هل أعطوه شيئا من ذلك، لأجاب كل عاقل: لم يعطوه شيئا من ذلك، إنما يعني تزوج أبوه وأمه، أو حتى يعني عاشرها، ثم بعد ذلك حملت منه بلا إرادة منها، بل ربما كانت لا تريده، وربما كانت تريده وتنتظره مدة وتدعو أن توهب ذلك. بالقطع هي مفتقرة إلى من يولد هذا الجنين في بطنها، ولو كان غير ذلك لما ولد في الدنيا عاقر ولا عقيم. ولو سألها أو سأل أباه هل أحد منهما أعطاه السمع والبصر وهو في بطن أمه؟ هل أحد منهم أعطاه العقل أو التفكير والتدبير فضلا عن غيرهما ممن لا تعلق له به ولا حتى يدرك وجوده ولا يفكر فيه؟ وهكذا يولد الإنسان ويولد يولد لا يدري شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ينمو بعد ذلك ويوهب العقل والقدرة والإرادة والرغبة وتولد فيه الرغبات، لا يدري من أين أتت، يظل يعني ساعة يعني ثوان معدودة ثم يريد النفس الهواء فيبدأ في التنفس وهو لا يشعر بشيء. ويعني فليتذكر كل إنسان منا هذه اللحظات التي مر بها والتي بدونها ما كان وجوده أصلا، لو ما ولد لما ولد، ففقره ذاتي له من أساسيات وجوده أن يمر بهذه المراحل، لو لم يمر بها لما ولد، فدل ذلك على أن فقره ذاتي ملازم لذاته، يعني لا يمكن أن يحصل إلا بوجود هذه اللحظات. مرت عليه ثوان يطلب فيها النفس فيبدأ في الصراخ ويتنفس، ومن الذي جعل له الهواء؟ جعل له الرئتين، الله سبحانه وتعالى، لم يهب لنفسه شيئا من ذلك. بعد ذلك لحظات تمر عليه فيجد في نفسه الجوع والعطش فيصرخ طالبا الرزق اللبن، فيرزقه الرزاق سبحانه وتعالى من ثدي أمه، وهي والله لا تملك أن تنزل اللبن أو تخلقه في صدرها، بل تنتظر حتى يبدأ اللبن في النزول، وربما لم ينزل إذا شاء سبحانه وتعالى. وكم من أم تقول لم ينزل اللبن، لم يحصل ذلك، ويبدأ بعد ذلك مع النمو بعد الطعام والشراب يبدأ في الحاجة إلى عاطفة الأم، يبدأ في الحاجة إلى من يلاعبه فيضحك ومن يبتعد عنه فيحزن، وبعد ذلك تنشأ الرغبات تولد في نفسه، بعد سنين يجد في نفسه الرغبة الجنسية، بعد أكثر من ذلك ربما أو أقل يبدأ في حب التملك والعلو، وإن لم يهذب هذه الرغبات التي ولدت في نفسه أضاعته وأهلكته والعياذ بالله، لكنها كلها تدل على الفقر والحاجة. وعند التأمل يدلنا هذا التأمل أن هذه الرغبات ولدت فيه، خلقت فيه، خلقها الله فيه لكي يستمر وجوده، ولولا ذاك ما استمر وجوده، وكلها معتمدة مفتقرة في هذه الرغبات حتى توجد إلى أشياء ليست بيده. فمن أول اللبن الذي تغذى، الهواء الذي تنفسه، الأكل الذي يأكله، الماء الذي يشربه، كله لا يستطيع أن يأتي بشيء منه، وكلها معتمدة على سلسلة من الاحتياجات الضرورية التي يقطع كل عاقل أنها ليست بيد أحد من الخلق، لم يصنعوها هم. من الذي صنع الهواء؟ من الذي أنزل الماء من السماء وأجراه في الأنهار والعيون؟ من الذي جعله عذبا فراتا؟ من الذي أنبت هذا النبات؟ الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فغنى الرب سبحانه وتعالى ظاهر لكل متأمل، وفقر العباد ظاهر لكل متأمل، ولذلك هم فقراء في ذواتهم، في أصل وجودهم وفي استمرارهم، لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك. ولذلك قال عز وجل إن يشأ يذهبكم، وهذه علامة الفقر الثانية، كما أن الله بيّن سبحانه وتعالى فقر الإنسان في أصل نشأته فكذلك في نهايته، ذلك أن اللحظة التي يرحل فيها الإنسان عن الحياة لا يملكها. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وكم تلا الناس قبلنا هذه الآية، تلوها في الصلوات والمحاريب وحين يقرؤون من مصاحفهم، ورحلوا بالفعل وأتت عليهم هذه اللحظة، ذهب الله بهم، وكنا نحن الخلق الجديد بعد ذلك وجدنا، ونحن الآن نتلوها إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ونرحل نحن بعد حين ويأتي أقوام يتلون هذه الآية أيضا، ونكون نحن الذين ذهب بهم، وهم الآن الخلق الجديد، ما زالوا في أرحام النساء أو في أصلاب الرجال، هذا القريب منهم الذي اقترب أن يوجد أن يكون في رحم امرأة قد أصبح جنينا، أو في صلب رجل لم يصبح بعد جنينا، أو ربما كان أبعد من ذلك، ربما كان قليلا من الماء في نهر من الأنهار أو في سحابة من السحب، أو ربما كان ترابا في أرض من الأرضين لم يتحول بعد إلى نبات ثم إلى حيوان يأكله الإنسان، أو نبات يأكله الإنسان وماء يشربه الإنسان، يتحول في جسمه إلى هذه الحيوات المنوية، أو يتحول إلى غذاء لهذه البويضة الملقحة ليتكون جسم ذلك الإنسان. أين الخلق الجديد الآن؟ الله سبحانه وتعالى يدلنا على الفقر التام للبشر. الإنسان بين لحظة البداية والنهاية كذلك هو فقير والله، ولكن أكثر الناس يغفلون عن هذا الفقر ويظنون بأنفسهم الغنى عن الله عز وجل، مع أن البداية والنهاية قاطعة بأنه فيما بين ذلك لابد أن يكون فقيرا. دقات قلبه تقول له كل لحظة أنت فقير، أنت محتاج، لأن كل دقة قلب لا يملكها ولا يحركها. قلوبنا والله تدق بغير إرادة منا، ولو توقفت الناس يقولوا لواحد قالوا سكت قلبية، ايه اللي حصل؟ القلب سكت، كارديك أرست، توقف القلب، ما يعرفوش ليه، او يعرفهم، ليس بيدي احد ان يقول شيئا او يصنع شيئا. القلب توقف، المخ توقف، فشل في وظيفة التنفس، فشل في وظيفة الابصار، فشل في وظيفة الكبد، في اي وظيفة من الوظائف، في لحظة لا يملكها الانسان. نعم والله، فاكثر الناس في كل لحظة من اللحظات عندما يعني هو فقراء في كل لحظة من اللحظات، واكثر الناس في غفلة عن هذا الفقر، وهذا هو الفقر الضروري، لكن الناس اذا غفلوا عنه نسوا اصلهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. نسي خلقه، نسي بداية خلقه حين كان نطفة، فيما بين البداية والنهاية ينسى الكثيرون خلقهم فيظنون أنفسهم مستغنين فيطغون، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأما الفقر إلى الله إلها فأكثر الخلق قد غفلوا عنه وتركوا قلوبهم حتى ماتت، لأنها لم تعط غذاءها ولم تستشعر حاجتها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أنه كما أن البدن يعني يشعر بالجوع والعطش والحاجة إلى الهواء والحاجة إلى يعني كل رغباته وشهواته التي بها بقاء، فولدت هذه الشهوات لذلك، فالقلب كذلك وجد وولد يشعر بحاجة شديدة إلى التأله، إلى أن يكون خاضعا محبا لإله الحق الذي لا يستقر له قرار إلا بأن يعبده ويتوجه إليه حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة وشوقا إليه. فهكذا أكثر الناس تركوا هذا الأمر ولم يعطوا قلوبهم نصيبها، بل أعطوها المسكرات التي تسكت الرغبات، كما أن المخدرات تشعر الإنسان وهما بأنه قد حصل على كل احتياجاته وأنه صارت له كل لذاته، وربما بجرعة زائدة تشعره المخدرات أنه لا حاجة به إلى النفس. المخدرات تفعل ذلك فعلا، تصل إلى فشل في مراكز التنفس، توقف الرغبة في التنفس فتوقف هذا المركز في المخ فيموت الإنسان، لأنه يعني لا يستغني عن التنفس، لكن المخدرات أوهمت المركز بأنك لا حاجة لك إلى الهواء، كما أنها توهم أنك لا حاجة إلى الطعام ولا إلى الشراب، وأنه قد حصل ملكا وكبيرا. لذلك يعني كل الرغبات الإنسانية المخدرات توهم أنه قد حصل عليها فكانت مهلكة له. فالناس كذلك يسكرون قلوبهم، القلوب تصرخ تقول أنها تحتاج إلى الغني الحميد، تحتاج إلى أن تتعبد له، فتعطى مسكرات شهوات البدن لتنسى وتغيب عن الوعي. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وكما قالوا حبك الشيء يعمي ويصم، يجعل الإنسان لا يدري ولا يشعر والعياذ بالله، وربما مات القلب مع طول الحرمان يموت والعياذ بالله، لأنه لم يعط حاجته من اللجئ إلى الله عز وجل والتعبد له سبحانه وتعالى. وربما أنتن وأخرج الروائح الكريهة، ولكن الناس قد زكمت أنوفهم، وربما تلذذ بعضهم بهذه الروائح، الأفكار الخبيثة، عقائد الكفر والبدع والضلال التي تخرج من القلوب وتظهر على الألسنة وفي الأقلام وفي السلوكيات التي خرجت من القلوب التي ماتت وأنتمت والعياذ بالله، وفاحت رائحتها. يدرك أهل الإيمان خبث هذه الروائح، خبث العقائد والكتابات الفاسدة والسلوكيات المشينة الفظيعة والعياذ بالله من اتباع الشهوات وغيرها، لكن أكثر الناس في غفلة عن ذلك، لأن القلوب قد ماتت، لأنها لم تدرك حاجتها إلى الله عز وجل. فالله عز وجل برحمته أرشدنا إلى فقرنا، فقرنا إليه ربا رازقا، خالقا رازقا، مدبرا، معطيا مانعا، محيا مميتا، يدبر الأمر كله، وهو سبحانه وتعالى نحتاج إليه إلها معبودا محبوبا مركوعا له مسجودا له، هو سبحانه وتعالى نحن نحتاج إلى ذلك. لست أنك تعبد الله عز وجل لمجرد الثواب والخوف من العقاب، هذا نعم أصل عظيم، بل لأنك تحتاج إلى ذلك، بأنك لا تسعد ولا تستقر نفسك إلا بذلك، كما أنك ترجو ثوابه وتخاف عقابه، ولكن أنت تحتاج بالإضافة إلى ذلك إليه، وإلا شقي القلب ولم يحصل على غذائه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى الذي لم يدرك حقائق الإيمان، والبصير الذي أدرك ووعى الحقائق، وعى قلبه ذلك. ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال تعالى: ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعموا أنهم في غنى عن هداية الرسل، وهداية الرسل هي هداية الله عز وجل التي أنزلها على ألسنتهم، أنزلها على قلوبهم وتكلمت بها ألسنتهم، فاستغنى الله عز وجل عنهم والله غني حميد، لا يحتاج إلى عبادتهم، هو سبحانه وتعالى لا يبلغ العباد ضره فيضروه، ولا يبلغ نفعه فينفعه. لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. هذا من مظاهر ملكه عز وجل وغناه، وقد جمع الله عز وجل كثيرا في كتابه بين هذين الاسمين الكريمين، الغني الحميد، فهو غني يستحق الحمد سبحانه وتعالى، وذلك كل من الاسمين يفيد كمالا، واجتماعهما يفيد كمالا ثالثا، مع أن كل واحد منهم منهما يفيد أنواعا من الكمالات، لكن أكثر المخلوقين الذين يوصفون نسبيا إلى بعضهم بالغنى، يعني قد يوصف هذا إنسان غني كما تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا الغنى نسبي، نسبة إلى الفقير منهم، وإلا فهم بالنسبة إلى الله كلهم فقراء، ولا غني في الحقيقة إلا الله وحده لا شريك له، ولكن نسبيا بعضهم إلى بعض قد يطلق على بعضهم غني وفقير. فالغنى النسبي هذا للعباد، أكثر الأغنياء سفهاء لا يستحقون الحمد على تصرفاتهم في ملكهم، فيما أعطاهم الله وخولهم أكثرهم يظنون أنهم ملاك حقيقيون، ولذلك تصرفون تصرف الملوك حقا لا تصرف الفقراء المملوكون، ولذلك تقع تصرفاتهم على معاني الطغيان والعياذ بالله. كلا إن الإنسان لا طغى، أن رآه استغنى، لما رأى نفسه استغنى طغى والعياذ بالله. وأكثر من يحمد لا يكون غنيا، فأما أن يكون قد جمع الأمرين معا الغنى والحمد، فهذا لو كان في البشر لكان كمالا، وهو نادر جدا في أن يكون غنيا ويتصرف فيما خوله الله عز وجل بتصرفات يحمد عليها قلة من المؤمنين، لأن أكثر أهل الإيمان أهل الجنة من الفقراء، فقلة هم من الأغنياء، فقلة من القلة من القلة هم الذين يتصرفون تصرفات يحمدون عليها. فإذا كان هذا كمالا في حق المخلوق فالله أولى بكل كمال، فالله هو الغني الحميد بحق سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هو سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، أمر الله نبيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: أغير الله أتخذ وليا، وذلك بمعنى الذي يتولى أمره يفوض إليه أمره، وكذلك محبوبا مرغوبا إليه إلها يعبد، وهو عز وجل الذي فطر السماوات والأرض. فالله عز وجل ليس لنا من دونه ولي، فلا نتوكل على غيره ولا نتوجه بالحب والعبادة والرغبة والرهبة إلى غيره. قل أغير الله أتخذ وليا، الدليل على أنه وحده الذي ينبغي أن يتخذ وليا يستعان به ويعبد، هو أنه الذي فطر السماوات والأرض، وأنه غني عمن سواه، وهو يطعم عباده ولا يطعم، لا يرزقه الخلق، وفي القراءة الأخرى وهو يطعم ولا يطعم. فالله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، لأن هذا من علامات الفقر، مع أن المخلوق في الحقيقة كونه يأكل ويشرب من علامات يعني صحته النسبية، وهو في الحقيقة في النهاية من علامات فقره، لكن بالنسبة النسبية أقصد بالنسبة إلى غيره، لو أن المخلوق لم يأكل ولم يشرب، العبد لم يأكل ولم يشرب ولم يطعم لهلك، لأنه فقير في الحقيقة. فلذلك كان أكله وشربه من علامات صحته بالنسبة إلى غيره من الكائنات التي لا يعني تأكل ولا تشرب فتموت، المخلوقات التي لا تأكل وتشرب فتموت، والجماد أنقص من الشيء الجامد، الجماد ناقص عن الحي، لذلك الميت يتحول إلى جماد فيكون نقصا. فلذلك هذا من علامات فقر المخلوق، وإن كان هو بالنسبة إلى غيره كمال، ولذلك ليس كل كمال في حق المخلوقين يكون كمالا مطلقا، لأن ربما كان مرجعه كمال نسبي بالنسبة إلى ما لا يستطيع ذلك. لذلك ينزه الرب عز وجل عن هذه الكمالات كالطعام والشراب والنكاح، وذلك لأن أصل النكاح مرده إلى فقر، حاجة الإنسان إلى التناسل والتكاثر، لأنه في الحقيقة يموت بعد مدة، فيحب أن يولد من نسله وأن يحفظ نوعه، أن يبقى بعده من نسله، فهذا في الحقيقة مرده إلى فقر وحاجة، مرده إلى أنه يموت، فلذلك يحتاج إلى التوالد ليستمر نوعه، والله عز وجل لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. ولذلك ينزه الرب عز وجل عما كان يعني مآله النقص، يمكن أن يكون ذلك كمالا في حق الرجل الذي مثلا له القدرة على الجماع، لكنه ليس كمالا في حق الله، لأن مرد هذا الأمر كله إلى النقص والفقر، والله أعلى وأعلم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا يحتاج إلى أن يرزق، هو الرزاق عز وجل، ولا يحتاج أن يطعم، هو سبحانه وتعالى الذي يطعم عباده. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يملكه عز وجل ملكا تاما. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. الناس يتصورون أنهم يملكون، ولو تدبروا في حقيقة الأمر قبل ولودهم لأيقنوا أنهم لا يملكون شيئا من الأرض ولا من السماوات، وأن لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله كان ولم يزل غنيا حميدا سبحانه وتعالى. ولذلك لا يحتاج إلى تقوى العباد وعبادتهم، إن اتقوا فلأنفسهم، وإن عبدوا الله فلأنفسهم، وإن كفروا فالله هو الغني الحميد. وقال عز وجل ردا على اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والعياذ بالله، اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، ما زال الكفر ينبع من على ألسنتهم، وما زالت آيات الله التي تزيد المؤمنين إيمانا تزيدهم طغيانا وكفرا. سمعوا قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا إن الله يستقرضنا فهو فقير، والعياذ بالله. فضرب أبو بكر رضي الله عنه ذلك فنحاص اليهودي ضربا شديدا لما قال. المؤمنون لما سمعوا هذه الآيات، سبحان الله، لما سمعوا أن الله يستقرضهم فيقول قائلهم: فإني قد أقرضت ربي حائطي الفلاني الذي هو أغلى ما يملك وأعز ما يملك. تفاعل إيماني عظيم، هو أيقن بأن الله يملك هذا، ولكن لما سمع الترغيب في هذا بالنفقة في سبيل الله قال: فإني قد أقرضت ربي هذا بحائط مثله في الجنة وأعلى منه قدرا. أقرضه ربه أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه، وأمر امرأته أن تخرج، ورغبته امرأته فيما صنع وتصدق به حيث أمر الله سبحانه وتعالى وحيث أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اليهود سمعوا ذلك فقالوا إن الله فقير، والعياذ بالله. انظر كما صدق الله عز وجل فقال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، عليهم لعائن الله. وقال ردا عليهم أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. زعموا أن يد الله مغلولة بخيل، والعياذ بالله، وفقير وبخيل، نعوذ بالله. أي صفات إله يعبد هذه التي يصفون بها الرب عز وجل؟ ولكن لا تستغرب، فهم يصفون الرب عز وجل بالجهل وبالندم والعجز، ونعوذ بالله. يزعمون أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، والعياذ بالله. لذلك يجب أن يستريح الناس ويتركوا العمل في يوم السبت بزعمهم، والعياذ بالله. زعموا أن الرب ندما شديدا على إغراق أهل الأرض بالطوفان، وأنه أخذ على نفسه العهد أن لا يفعل ذلك مرة ثانية، والعياذ بالله. وهذا كله في توراتهم المحرفة. ويزعمون أن بينما الرب يطوف في الأرض إذ صارعه يعقوب فأمسك بحقويه ومنعه من الصعود إلى السماء حتى لقبه بلقب إسرائيل، إسرائيل الذي صرع الرب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإنما إسرائيل بمعنى عبد الله، بمعنى الذي غلب نفسه لله عز وجل ونحو ذلك، فهم يحرفونها إلى أنه الذي صرع الرب، واخترعوا هذه القصة المكذوبة، والعياذ بالله، التي تنبئ عن كفرهم. فإذا علمنا أنهم يتدينون بتعظيم يعني هذا الظن الكافر الفاسد، وأنهم يقولون عن هذا أنه من كلام الله، فما يعني يبعد أن يقولوا إن الله بخيل وفقير وأن يده مغلولة، تعالى الله عن قولهم، لعنوا بما قالوا، غلت أيديهم. ولذلك صاروا هم فعلا الأبخل الخلق، والعياذ بالله، وأشدهم بخلا على في يعني على مدى العصور والبلاد والأمكنة، الكل يبغضهم على بخلهم، والعياذ بالله. حتى صار يضرب المثل في البخل بأنه يهودي، والعياذ بالله. أهلكهم الله، دمرهم تدميرا. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. ذكر عز وجل صفة اليدين المبسوطتين، وهي متضمنة لغناه سبحانه وتعالى وجوده وعطائه وكرمه وبذله يعني عطائه سبحانه وتعالى. وقال تعالى ردا على المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لا يفقهون أن الله هو الذي يبتلي العباد بالفقر والغنى، وأن الأموال ليست هي التي تحرك الأمور والقلوب كما يظن أهل الدنيا أن المال هو كل شيء في الحياة. ولذلك يقولون لا تنفقوا على المؤمنين حتى ينفضوا عن الإيمان، وأن النفقات هي التي تحرك الإيمان والجهاد والدعوة وغير ذلك. لا والله، الأمور تتحرك بغير ذلك، الإيمان يحركها بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن المنافقين لا يفقهون، والأموال تأتي بعد ذلك من حيث شاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. والله فتحوا الدنيا وما بأيديهم أموال، وهذا الله عز وجل الناس وهم هذا الله عز الناس بهم، وهم يموت أحدهم وليس عنده شيء من الدنيا. سلمان رضي الله تعالى عنه يموت وتركته تبلغ 15 درهما، بضعا واربعين جنيها فقط بمقاييس يومنا هذه التي فيها الغلاء، وكل تركته لا تساوي الحذاء الذي يلبسه احد يعني متوسط الحال من اهل زماننا، كل التركة ما كانت تساوي ذلك. وكان من ائمة الهدى، ممن هدى الله عز وجل به من شاء سبحان الله. فالهداية من الله عز وجل لا تتوقف على الأموال. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، لا تنقصها نفقة. أنفق سبحانه وتعالى كل ما رزق عباده. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغن في يمينه. قال المصنف رحمه الله: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه، وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع ولا ينقصه معصية من عصى، وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليهم، وأنه لو شاء لم يخلقهم، ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه، لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفس، بل والله ما دون النفس. النفس الواحد فيه 4 دقات قلب، 4 دقات قلب أو 3 على الأقل. أنت في كل دقة قلب يعني تحتاج إلى الله عز وجل، بل ما دون ذلك والله. وهم يعلمون ذلك من أنفسهم، وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أولدهم، ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال لما يريد. قال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. وتأمل هذه النقطة، أعظم يعني اهتم بها أعظم اهتمام. انظر كيف بدأ بكلكم ضال قبل كلكم جائع. نعم والله، جوع القلوب، جوع القلوب وعطشها إلى هداية الله عز وجل أهم وأعظم. ولذلك الهداية أعظم نعمة من الطعام والشراب. موت البدن إذا حرم الطعام والشراب ينتهي يعني بألم الموت ثم يزول. ماذا يعني ضاع من الإنسان بموت بدنه؟ هذه الدنيا التي لا تساوي جناح بعوضة. وماذا يضيع منه إذا مات قلبه؟ تضيع منه الجنة، يضيع منه القرب من الله عز وجل، يضيع منه رضا ربه سبحانه وتعالى، ويضيع منه الراحة والسكون. لو كان الموت لكان هينا، لكنه يحصل والعياذ بالله على الألم والشقاء الأبدي إذا لم يعطى الهداية. كلكم ضال إلا من هديت. لذلك نقول حاجتنا إلى الله إلها معبودا هاديا سبحانه وتعالى إلى توحيده وعبادته أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. فبدأ الرب عز وجل بها: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. لا تهدي نفسك، لا يهديك غيره عز وجل، لا يخلق الهدى في قلبك سواه سبحانه وتعالى. فاطلب الهدى منه تطلب الهدى بجميع أنواعه، تطلب الهدى ابتداء واستمرارا، تطلب الهدى إجمالا وتفصيلا، فأنت في كل لحظة لك موقف، لا بد أن تتخذ هذا الموقف على بينة وبصيرة. أين تسلك؟ نعم اخترت طريق الالتزام بالإسلام، ولكن ما هو الإسلام في هذه النقطة؟ ما هي الطاعة في هذه المسألة خصوصا؟ أتخرج مثلا تهتف مع الهاتفين، أم تجلس في الدرس مع الدارسين، أم تنفق مع المنفقين، أم تجاهد مع المجاهدين، أم تتعبد مع المتعبدين؟ وهي كلها خيارات، ربما كان بعضها في بعض المواطن إثما بالنسبة إلى غيره. فلو أن إنسانا مثلا ترك ما وجب عليه من العلم، أو آخر ترك ما وجب عليه من الجهاد حين وجب عليه، لكان وانشغل مثلا بصلاة نافلة، لكان آثما، افترض ذلك، مع أنه يرى نفسه في طاعة. وهذا أمر تراه فعلا والله يحتاج إلى هداية خاصة، هداية من اهتدى ابتداء، ولكنه يحتاج إلى تفصيل الهداية، ويحتاج إلى توفيق في كل لحظة، إلى اختيار القرار الصحيح والصواب، خصوصا عند الفتن التي يلتبس فيها الدعاة على أبواب جهنم بمن يتكلمون بلسان الحق. دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا، فسبحان الله، أمر والله جد خطير. فلا بد من طلب الهداية من الله عز وجل، فاستهدوني أهديكم، اللهم اهدنا سواء السبيل. قال سبحانه وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، نسأل الله أن يطعمنا من الجنة ويطعمنا في الدنيا حلالا طيبا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. فعلا والله الإنسان يولد ضالا لا يدري شيئا، ويولد جائعا عاريا، وبعد ذلك يكسى، ويكسى أول ما يكسى بلا فعل منه نهائيا، سبحان الله، ويطعم أول ما يطعم بغير فعل منه نهائيا، ويهدى أول ما يهدى بغير فعل منه نهائيا. صدق الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واكسنا يوم القيامة في أول من تكسو يا رب العالمين. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. حاجة العباد إلى الله عز وجل غفار للذنوب، لأن العبد خطاء على الدوام ليل نهار. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا يا رب. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولو أن أولكم وآخركم، هو كده جمع روايتين في رواية، لو أن أولكم وآخركم وحياكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل، على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. دي رواية ثانية. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الأعمال الصالحة منة من الله عز وجل، وغير ذلك عدل منه عز وجل، لا يلام عليه إلا العباد الذين فعلوه، ويحمد الرب عز وجل عليه. رواه مسلم عن أبي ذر، وفي رواية الترمذي يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهديكم. نسأل الله الهدى. وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم. اللهم ارزقنا من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا ولا يبالي. سبحانه وتعالى لا يبالي مهما بلغت الذنوب، ولا يعظم عنده مغفرة الذنوب سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملك جناح بوضة. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد واجد ماجد. هو عز وجل واجد يجد ما يريد يجده سبحانه وتعالى ويخلقه ولا يفلت منه شيء، ماجد له المجد والجواد من الكرم. قال: أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. الرواية فيها مقال يسير لكن صحيحة المعنى، عطائي كلام وعذابي كلام، يعني إذا تكلم الله عز وجل وقع ما أراد، إذا أمر بإعطاء عبد أعطي وإذا أمر بعذاب عبد عذب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار دائم الصب على عباده بالليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. كل الأرزاق التي رزق أجيال تلو أجيال من البشر من الحيوانات من النباتات من الجن من الكائنات التي لا نعلمها من الأرزاق الدينية والدنيوية أنفق الله عز وجل كل ذلك ولم ينقص ما في يمينه. وروى أبو داود بسند جيد من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستسقاء في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. حديث حسن. وفي بعض الإسرائيليات يعني الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل وهي صحيحة المعنى يقول الله عز وجل: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات في أول النهار يعني وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به قطعت به يعني تركته ولم أعطه. يقول: أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني أبخل أنا فيبخلني عبدي أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي فما يمنع المؤملين أن يؤملوني لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة عضو نملة كيف ينقص ملك أنا قيمه والقائم عليه فيا بؤسا للقانتين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. وجاء في بعض ألفاظ حديث النزول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. رواه مسلم. الله غير عديم سبحانه وتعالى ولا يظلم عز وجل أحدا. وفي بعض الإسرائيليات في معاني جميلة قال وهب المنبه: قال الله لموسى: انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني وإن معك يدي وبصري وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري فأنت جند عظيم من جندي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي. سيدنا موسى حين أرسل إلى فرعون أمره الله بهذه الكلمات النافعة إن صح يعني وهي صحيحة المعنى: فأنت جند عظيم من جندي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي